قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين، وما خلطه غير مقصود كالجبن وخل التمر والسكنجبين ونحوها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين. لا زال المصنف رحمه الله في الشرط الأول من شروط السلم، وهو انضباط صفة السلم لتنعدم الجهالة في معرفته. فلما ذكر أن السلع لا تخلو إما أن تكون مكيلة أو موزونة أو مذروعة، والمعدود انقسم إلى قسمين كما سبق، إما أن يكون غير مختلف وإما أن يكون مختلفا، وذكر الأشياء التي تختلف كالحامل من الحيوان ونحو ذلك مما سبق. ثم بعد ذلك ذكر الأشياء التي إذا اختلط بغيرها في المبيع فإنها لا تؤثر في الجهالة في وصف المسلم فيه، لذلك قال ويصح في الحيوان، يعني يصح السلم في الحيوان. كان يقول شخص أنا أريد أن أشتري شاة سلما منك ب300 ريال، تدفع لي الشاة التي من نوع الفلاني بعد سنة، نقول يصح السلم، فيصح في الحيوان. الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري ومسلم استسلف بكرا من الإبل، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يشتري البعير بالبعيرين من إبل الصدقة، فيطلب من الصحابة رضي الله عنهم بعيرا ويقول أعطيكم بدل هذا البعير إذا أتانا من إبل الصدقة أعطيكم بعيرين اثنين. فالبعيران الاثنان اللذان وعدهما النبي عليه الصلاة والسلام به إلى الآن في حقيقتها معدومة فلا تعرف، لكن إذا وصفت بعير من الأبعرة التي كانت موجودة فإنه يصح في ذلك السلم. وكذلك يصح لو أن شخصا يقول أعطني سيارتك هذه المرسيدس وأعطيك بدلا منها سيارتين في السنة القادمة من نفس النوع، نقول يصح، فهذا سلف ويسمى سلم فيصح في ذلك. ذلك قال ويصح في الحيوان. وقوله ويصح في الحيوان هذه كلمة مطلقة قيدت في السابق بقوله والحامل من الحيوان، أي لا يصح الحامل من الحيوان، لذلك قال وأما المعدود المختلف فيه إلى قول والحامل من الحيوان، ثم قال فلا يصح السلم فيه. فقوله هنا ويصح في الحيوان بشرط ألا يكون المسلم فيه حاملا، فلا يقول مثلا أسلفني حمل البقرة ب200,000 ريال، نقول لا، الحمل لا يصح السلم فيه لأنه لا يمكن انضباطه، فقد يخرج ميتا وقد يخرج في غير الوصف الذي يظن فيه بين المتبايعين، واضح لكم؟ لذلك قال ويصح في الحيوان، فإذا كان المسلف فيه حيوانا يصح السلم فيه. كذلك العبد، فلو قال شخص أسلفني عبدا ب2 وصفهما كذا، عمره كذا، ويمتهن من العمل الفلاني كذا وكذا، نقول يصح. لذلك قال ويصح في الحيوان، ثم قال والثياب المنسوجة من نوعين، يعني المخلوطة من نوعين، مثل القطن والحرير أو القطن والكتان والإبريسم مثلا، نقول يصح فيه. ومثل الثياب قطن مع سلك يصح السلام فيها، حتى ولو كانت مختلطة، نقول نعم، حتى ولو كانت مختلطة إذا عرف مقدار الخلط بينهما، فكأن يقول أبيعك أسلفني ثوبا بثوبين مخلوطين بقطن وسلك ونسبة القطن فيه 50%، نقول يصح لأن نزلت الجهالة فيه. لذلك قال والثياب المنسوجة من نوعين. قال وما خلطه غير مقصود، وما خلطه غير مقصود كالجبن، يعني إذا وضع في الطعام وغيره خلطا لكن هذا الخلط ليس هو المقصود في ذاته، مثل العجين مخلوط به الماء، فالماء ليس مقصودا بذاته، فلا يكون العجين عجينة إلا بالماء، فالماء غير مقصود، وإن المقصود فيها البر. وكذلك إذا أريد بيع الخبز فهناك أشياء فيه غير مقصودة، مثل وضع الزيت فيه هذا غير مقصود، فنقول إذا كان ما هو مخلوط فيه غير مقصود يصح السلام فيه، وننظر للشيء المقصود فيه مثلا أسلمته في عجين نقول يصح، لأن المقصود فيه العجين ولا ننظر إلى الماء. وكذلك الخبز مخلوط فيه الملح والملح غير مقصود، والمقصود هو العجين فيصح السلم فيه. ذلك قال وما خلطه غير مقصود كالجبن، يعني كالجبن إذا وضع مع الأنفحة التي يسمى اللبى، إذا ولدت بهيمة الأنعام يخرج اللبى في أول الحليب فيضعون مع هذا اللبى جبنا حتى يتماسك، الجبن غير مقصود والمقصود هو اللبى فيصح في ذلك. ومثل أيضا لو وضع ليمون مع الجبن نقول غير مقصود فيصح السلم فيه. لذلك قال وما خلطه غير مقصود كالجبن. وخل التمر، وخل التمر يعني عندنا خل، أحيانا يخلل هذا الخل بالتمر، أحيانا بالعنب، وأحيانا مثلا بالمشمش والخوخ، نقول الطعم هنا غير مقصود والمراد هو الخل فيصح السلم فيه. قال والسكنجبين، السكنجبين كلمة غير عربية فارسية، والمقصود بها جمع بين كلمتين والسكنجبين السكر، لذلك قال السكن السين والكاف من كلمة السكر، فاختصرت في السكر بكلمة السك، سكنجبين الخل، فالخل مع السكر في أصل السكر غير مقصود مع الخل فيصح في السلم. ونحوه يعني كل ما هو موضوع فيه يصح، مثلا العصير يوضع أحيانا معه سكر نقول يصح السلم فيه، فالمقصود هو العصير والسكر دخيل فيه. والحبر المكتوب فيه قد يوضع معه مادة سائلة غير مقصودة في اللون، منه ما هو أحمر ومنه هو أخضر ومنه أزرق، هذه أشياء غير مقصودة، مقصود الحبر فيصح. وهكذا غالب المنتجات اليوم يكون فيها أخلاطا غير مقصودة فيصح السلم فيها. فتبين مما سبق أن من شروط صحة السلم أن يكون المسلم فيه منضبطا بالصفات، إن كان مكيلا بالكيل، وإن كان موزونا بالوزن، وإن كان مذروعا بالذرع، وإن كان معدودا فلا يخلو إما أن يكون مختلفا ذرعه مختلفا عده أو لا يكون مختلفا عده، فإن كان مختلفا عده لا يصح السلم فيه، وإن كان غير مختلف عده يصح السلام فيه كالحيوان. نعم. ويكون بهذا قد انتهى المصنف رحمه الله من بيان الشرط الأول. الثاني ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا وحداثته وقدمه، ولا يصح شرط الأردى والأجود بل جيد وردي، فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزم أخذه. لازال المصنف رحمه الله يذكر شروط السلم، وقد ذكر بأنها سبعة شروط. سبق الشرط الأول وهو انضباط صفاته، واليوم يذكر الشرط الثاني بقولها الثاني، يعني الشرط الثاني من شروط صحة السلم ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا وحداثته وقدمه، هذا هو الشرط الثاني. وحقيقة هذا الشرط يندرج في ضمن الشرط الأول، لأن الشرط الأول ذكر قال الأول انضباط صفاته، وهنا ذكر الجنس والنوع والوصف الذي في تلف العين المسلم فيها هي في حقيقتها من انضباط صفات العين المسلم فيها، فهي تندرج ضمن الشرط الأول، لكن المصنف رحمه الله يفصل هذه الشروط ليكون طالب العلم على بينة منها وعلى استحضار لها. قال الثاني ذكر الجنس، الجنس سبق أن عرفه المصنف رحمه الله في أول باب الربا والصرف بقوله والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا، جنس يعني شيء أعم، مثل السيارة هذه جنس، نوع مرسيدس، نوع السيارة مرسيدس، أقل منها عين هذه السيارة التي أمامي، هذه عين، إذا قلت هذه السيارة التي أمامي البيضاء المرسيدس نقول هذه عين، فوقها نوع وهي مرسيدس، فوقها جنس وهي السيارات. مثال آخر، مثلا البقر جنس، البقر الهولندي نوع، عين هذه البقرة، عين هذه البقرة التي أمامي. مثال آخر أيضا أريد عصير نوعه برتقال من هذا العصير البرتقال الذي أمامي. واضح؟ في الجنس عام. فالمصنف رحمه الله يقول في العين المسلم فيها لابد أن يذكر الجنس، من أي جنس هي؟ جنس الشياه، جنس البقر، جنس الإبل، جنس السيارات، جنس المكيفات، الثلاجات، ما هو الجنس؟ قال والنوع، يعني ذكرت الجنس يذكر النوع، والنوع يندرج تحت الجنس. فلو قال أسلمتك في مرسيدس، في حقيقته الجنس داخل فيه وهو السيارات. فإذا قيل لماذا ذكر المصنف ذكر الجنس والنوع، هل هو تكرار؟ نقول لا، ليس بتكرار، وإنما لأنه قد يكون هناك مسمى واحد لأكثر من جنس. فمثلا تقول أنا أسلمتك في جمس، نقول في جمس قد يكون سيارة وقد يكون غير سيارة، مكيف، نوع المكيف جمس، أو فرد في السيارة وفي غير السيارة. مثلا عطورات، فلو قلت أسلمتك في عطر معين، فيه اسم عطر وفيه غير عطر. فإذا كان هذا الاسم مشترك في النوع لأكثر من جنس نقول يحدد الجنس. مثل لو تقول أسلمتك في كارتير، نقول كارتير فيه ساعات وفيه عطورات، بين الجنس نقول عطر. واضح؟ فإذا قل لماذا ذكر مصنف الجنس والعين، لماذا ذكر الجنس والنوع، لأن نقول لأن النوع مسمى النوع الواحد قد يكون لأكثر من جنس، لذلك ذكر المصنف رحمه الله ذلك. قال ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا. كل وصف، مثل تقول أسلمتك في سيارة بمئة ألف، السيارة لونها سوداء، فهنا وصف وهو السواد للسيارة، فلون السيارة إذا تغير يختلف السعر. فلو قلت أسلمتك في سيارة صفراء، مرسيدس صفراء، يختلف ثمنها عن المرسيدس السوداء، السوداء أغلى، وهكذا. فكل وصف يختلف به الثمن يجب أن يذكر في ضمن شروط المسلم فيه، حتى يكون المسلم فيه واضحا وصفاته منضبطة. لذلك قال وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا، مثل اللون، مثل اللون ومثل نوعية الحديد التي فيه. فمثلا تقول أسلمتك في ساعة ألماس، فهنا الوصف يزيد في الثمن. أو تقول أسلمتك في ساعة فيها فضة، هذا وصف يزيد به الثمن. فإذا كان الوصف يزيد فيه الثمن يذكر هذا الوصف في المسلم، في العين المسلم فيه. قال وحداثته وقدمه، يعني يذكر وصف الحداثة والقدم في العين المسلم فيها. فتقول مثلا أسلمتك في سيارة جمس جديدة موديل 2010 بمئة ألف ريال، هنا وحداثته، فتبين ما نوع تلك السلعة، هل هي حديثة يعني جديدة أم لا. وقدمه كذلك، تقول أسلمتك في سيارة 2010 لكنها ليست بجديدة، قد مشي عليها قرابة 5000، تتكون العين المسلم فيها منضبطة الصفات. واضح؟ لذلك قال وحداثته وقدمه. وكذلك تقول أسلمتك في جوال، هذا جنس نوكيا، نوع هذا الجوال نوكيا الذي أمامي، لكن تقول أسلمتك في جوال نوكيا الموديل كذا الذي سوف ينزل السنة القادمة الجديد، أو تقول مستخدم مدة شهر، وهكذا. قال بعد ذلك ولا يصح شرط الأردى والأجود، يعني ما تقول أسلمتك في سيارة مرسيدس موديل 2000 أردى سيارة في السوق، ما يصلح. لماذا؟ لأنه ما من بضاعة رديئة إلا وفيه ما هو أردى منها. ماذا يقال؟ ما سيأتي، بل جيد ورديء. فتقول مثلا أسلمتك في سيارة أجرة كابلس قديم رديئة تسير وتتوقف، نقول يصلح. لكن تقول أردى ما في السوق أو أردى ما في البلد ما يصح. لذلك قال ولا يصح شرط الأردى وكذلك الأجود. فما تقول أسلمتك في سيارة جمس أجود نوع في العالم، نقول ما يصح، فما من جيد إلا وله أجود منه. لذلك قال بعدها بل يصح الجيد والرديء. فتقول سيارة جمس جيدة جديدة حديثة موديل 2010، وهنا ينضبط الوصف. تمام، هنا إلى الآن ذكر ما ينضبط به الوصف من ناحية عين تلك المسلم فيها، الجنس، النوع، العين، واضح، والأوصاف. هنا الآن عند التسليم بعد ذلك يبدأ المصنف في ذكر البضاعة المسلم فيها، لذلك قال ولو جاء. الآن عند التسليم لو جاء الرجل الذي يريد تسليم البضاعة، إما أن يأتي بما شرط به، لذلك قال ولو جاء بما شرط، يعني جاء الشخص الذي استسلف المبلغ بالبضاعة، أتى بالسيارة التي ذكرها بأوصافها، سيارة سلمتك بسيارة جمس 2010 لونها بيضاء جديدة، ثم أتى موعدها فيلزمه أخذه. إذا قال ولو جاء بما شرط، نفس الشروط التي يسلم فيها أتى بها، يلزم الأخذ. تمام، ذلك قال ولو جاء بما شرط أو أجود منها، أو أجود منها في النوع، هنا قال في النوع احتراز مما لو أتى بها من نوع آخر اختلف المبيع، فلو جاء بأجود مما شرط به من النوع كذلك يلزمه الأخذ. مثال ذلك، لو أن شخصا قال أسلمتك في ساعة سيكو إنتاج 2010 لونها أخضر، فأتى بأجمل منها لونها أسود، نقول يلزمه الأخذ. لكن لو أتى بدل الساعة بجوال قل ما يلزم الأخذ، لماذا؟ لأن اختلف النوع والجنس. لكن لو أتى بأجود من نوع آخر مثلا ساعة سيكو، أتى بساعة لكن ساعة رادو أجود، نقول يلزمه الأخذ. ذلك قال ولو جاء بما شرط أو بنوع آخر أجود منه أو بغيره أجود منه من غيره. قال ولو قبل محله، يعني ولو قبل حلول الزمن، لو مثلا أسلمتك بعد 6 أشهر وصاحب السيارة جاء أتى لك بها قبل 6 أشهر، أتى لك بها قبل 3 أشهر، يعني تقدم، يعني أحسن إليك معروفا وأتى لك بالسلعة قبل الزمن، نقول لا يخلو. إذا كان ما في ضرر في القبض يلزم الأخذ، مثلا في سراق أو يريد أن يسافر أو أن يخشى أن أولاده يفسدون السيارة، نقول ما يلزم أخذها. لكن إذا كان ما في ضرر، ما في سراق، يلزم أخذها. واضح لكم؟ لذلك قال ولو قبل محله، يعني محله المراد بالمحل يعني قبل زمن الحلول، يعني قبل حلول الزمن. أما المحل فهو المكان بالفتح، لكن بالكسر يعني الزمن. لذلك قال ولا ضرر في قبضه فيما لو قدم زمن القبض، أما إذا كان فيه ضرر ما يلزم أخذه. مثلا لو شخص أسلم في تمر، في رطب، أسلم في رطب بعد 6 أشهر، ثم أتى به في وقت نزول مطر يخشى أن يتلف عنده، نقول لا يلزم الشخص الآخذ أن يأخذ ذلك التمر لئلا يتلف عنده. لكن لو أخره إلى زمنه بعد السنة ولا ضرر فيه، هناك يلزمه. واضح لكم؟ لذلك قال ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه، فيلزمه أخذه إذا لم يكن ليس عليه فيه ضرر. لذلك إذا جاء بما شرط أو جاء بسلعة أجود منها من نوعها أو قدم الزمن في التسليم في البضاعة ولا ضرر في ذلك يلزمه أخذه. واضح؟ الثالث ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم، فإن أسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا لم يصح. رحمه الله. الثالث، يعني الشرط الثالث من شروط صحة السلم، قال ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم. وحقيقة هذا الشرط عائد للشرط الأول وهو انضباط صفاته، فمن انضباط صفاته أن يعرف مقدار الكيل أو الوزن أو الذرع. فقوله الثالث ذكر قدره بكيل، يعني لو شخص أسلم فيما يكال يذكر ما مقدار هذا الكيل، هل هو صاع أم صاعان أم 3 أم 4 أم أكثر، فيحدد المقدار. وهذا الصاع لا بد أن يكون معلوما عند الطرفين، مقدار هذا الصاع معلوما عند الطرفين، فلا يقال أسلفتك ب100,000 ريال 100 صاع بر من الصاع الذي عند زيد، ولا نعلم ما هو الصاع الذي عند زيد، وإنما يقال أسلفتك مثلا في بألف ريال على خمسة على عشرة أصواع مثلا من الصاع المعروف فيصح. لذلك قال يعلم في آخر الجملة، كيل أو وزن أو ذرع يعلم، يعلم الكيل. قال أو وزن، يعني إذا أراد الشخص أن يسلم فليسلم في وزن معلوم، مثل يقول أسلمتك، أو شخص يقول أسلمني ألف كيلو حديد بأربعين ألف ريال مثلا، فهنا حدد الكيلو الوزن ألف كيلو. وكذا لو قال شخص أسلمتك في خمسة كيلو من النحاس بألف ريال، نقول يصح لأنه حدد هنا الوزن وهو خمسة كيلو. قال أو ذرع يعلم، أو ذرع يعني لو شخص يريد أن يشتري سجادا فيقول أسلمني في عشرة سجاجيد، قول كل سجادة خمسة أمتار في أربعة أمتار بعشرة آلاف ريال، نقول يصح لأنه أسلم هنا في ذرع معلوم. وقال أو ذرع يعلم يعني لا بد أن تكون الوحدة القياسية معلومة لدى الطرفين، فلا يقول أسلمتك في سجاد طوله سبعين خيطا من الخيوط التي عند زيد، فإذا كان مجهولا طول الخيط الذي عند زيد هنا لا يصح السلام. أما إذا كان معلوما مثل المتر والسنتيمتر أو الذراع ونحو ذلك فإنه حينئذ يصح السلام. فإذا قيل المصنف رحمه الله ذكر الكيل والوزن والذرع ولم يذكر العد، ونحن قلنا إن السلع لا تخلو من الأربعة أصناف، نقول لم يذكر المصنف رحمه الله العد لأن العد لا يختلف فيه اثنان. فلو قال أسلمتك في عشرة بيبسي النوع الفلاني بثمانية ريالات، نقول عدد ما يختلف، عشرة واحد اثنين ثلاثة ما تختلف. وكذلك لو قال أسلمتك في سيارتين من الجمس بمائتي ألف ريال فما يختلف العد اثنان، لذلك لم يذكر رحمه الله العد. لهذا قال الثالث ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم، واقتصر عليها ولم يزد على العد. ثم قال بعد ذلك رحمه الله فإن أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا لم يصح. قوله فإن أسلم في المكيل وزنا يعني إذا كانت البضاعة مما يكال بالكيل بالصاع، لكن استبدل المسلم والمسلم إليه تلك الوحدة إلى وحدة أخرى بالوزن، فعلى قول المصنف رحمه الله أنه لا يصح. مثال ذلك السكر مثلا، الوحدة فيه في الأصل المعيار الشرعي الكيل، لأن جميع الحبوب والمائعات بالكيل. فلو قال أسلمني في مئة كيلو سكر بألف ريال على قول المصنف ما يصح، لابد أن يقول أسلمني في مثلا خمسين صاعا لأن الوحدة السكر الصاع. فلو قال أسلمني في مئة كيلو سكر فقولنا كيلو هنا وزن وليس بكيل. وكذلك عكس هذه المسألة، قال فإن أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا، يعني شيء ما حقه الوزن اتفق المسلم والمسلم إليه أن يكون بالصاع. مثال ذلك يعني عندنا وزن لكن اتفق على أن يكون بالصاع، مثل وزن مثل حديد النحاس. لو قال شخص بعني صاع نحاس أو صاع فضة أسلمني فيها، أسلمني صاع نحاس أو صاع حديد بمئة ريال، على قول المصنف ما يصح لأن الوحدة اختلفت، فالأصل في النحاس والحديد الوزن وليس الكيل، لذلك قال لم يصح. والذي ذكر المصنف رحمه الله هو المذهب ورواية عن الإمام أحمد ومذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية على أنها إذا اختلفت الوحدة بين المسلم والمسلم إليه فإن ذلك جائز، لأن العبرة برفع الجهالة عن المبيع في السلم. فلو قال أسلمني في مئة لتر بنزين بمئة ريال، نقول يصح على القول الراجح، والقول المصنف ما يصح لأنه أسلم في المكيل وزنا. وكذا لو أن شخصا قال أسلفني ماء صحة سعتها لتر بنصف ريال، على قول المصنف ما يصح لأن المعيار الشرعي في الماء هو الكيل، وهنا انتقل إلى الوزن. وعلى قول الجمهور يصح ذلك لأن المقصود هو انضباط صفات المسلم فيه، انضباط صفات المسلم فيه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم. فإذا كان معلوما تلك السلعة معلومة لدى الطرفين فالجهالة ترتفع، حين ذاك يصح السلام. واضح لكم؟ فتبين مما سبق أن الشرط الثالث من شروط صحة السلام أن يكون المسلم فيه معلوما لدى الطرفين بذكر قدره، كم صاع أو وزنه، كم كيلو أو ذرعة، كم متر. فإذا خالف أحد المتبايعين في السلف في الوحدة ما هو مكيل ذهب إلى ما هو موزون، أو ما هو موزون إلى ما هو معدود، أو ما هو معدود إلى ما هو موزون، مثل البطيخ مثلا بالعد، فلو باع البطيخ بالوزن على قول المصنف ما يصح لأن المعيار اختلف. وهكذا، وتبين أن الراجح هو إذا كانت السلعة معلومة لدى الطرفين فيجوز في ذلك التبايع في السلف، للمقصود هو انضباط الصفات. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.